الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، كان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يعتكف في رمضان، وفي آخر حياته اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه من بعده. فالاعتكاف وهو لزوم المسجد طاعة لله عز وجل، سنة دعا إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يلزم المسجد ولا يخرج منه إلا لما لا بد له منه، يقضي وقته في تلاوة كتاب الله عز وجل، وفي قراءة القرآن، وفي الاستغفار والتحميد والتسبيح والتهليل، لأن هذا هو العمل الصالح الذي قال الله عنه: والعمل الصالح يرفعه. فيعتكف المرء في أي مسجد تقام فيه الجماعة. ما إذا كان المسجد لا تقام فيه الجماعة فلا يعتكف فيه، لأن الإنسان إذا اعتكف به حرم نفسه من فضيلة إدراك الصلاة مع الجماعة، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. فالاعتكاف هو لزوم المسجد طاعة لله تعالى، يرجو المرء الثواب بهذا العمل مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد الاعتكاف في القرآن الكريم، حيث يقول عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. للطائفين، لمن يطوف بالبيت، والعاكفين أي للمعتكفين به الذين لزموه وأقاموا به وقضوا الوقت في رحباته ما بين ركوع وسجود وذكر لله عز وجل، كما وردت بالسنة بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف، واعتكف أزواجه من بعده في العشر الأواخر من رمضان، ويبدأ من دخول ليلة 21، وينتهي بإعلان صلاة العيد، بإعلان العيد ينتهي من الاعتكاف. ولا بد إذا أرادت المرأة أن تعتكف فلا بد من إذن زوجها، لا بد من موافقته، وكذلك الرقيق لا بد من إذن سيده وموافقته. وللزوج وللسيد أن يخرج الزوجة والرقيق إذا اعتكفوا دون موافقتهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. هو لغة لزوم الشيء. لزوم الشيء. ومن ذلك الآية الكريمة: يعكفون على أصنام لهم. فالاعتكاف لغة لزوم الشيء، وأما الاصطلاح فهو لزوم المسجد على ما مر بنا. نعم. ومنه يعكفون على أصنام لهم، واصطلاحا لزوم مسجد أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا. لأنه لو اعتكف وهو كافر لا، لزوم مسلم عاقل، أما إذا كان مجنون فلا. نعم، أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه. لا غسل عليه، كيف قال المؤلف رحمه الله لا غسل عليه؟ ايش معنى العبارة هذه؟ لم يبلغ، غير جنوب. غير جنوب، أما إذا كان جنوب وقال مثلا أجنب وقال سأذهب بعد صلاة العشاء بعد أن أجنب وأبقى في المسجد إلى الفجر نقول له أنت جنوب. المرأة حائض نقول له المرأة نفسا لا كذلك. فيقول لا غسل عليه، أما إذا كان يجب عليه الغسل فلا يعتكف إلا بعد أن يغتسل. لكن لو أن الإنسان أحدث حدثا أصغر وأراد أن يعتكف فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وإذا كان على طهارة فهو أولى، لكن لو حصل منه حدث أصغر فلا حرج في ذلك. لكن إذا كان عليه غسل وأراد أن يعتكف نقول لا، لأنه مر بنا بأن الجنب لا يجوز له اللبث في المسجد، والحائض والنفساء كذلك. نعم، مسجدا ولو ساء لطاعة الله تعالى. يعني قال ولو، هذه تشير إلى أي شيء؟ إلى الخلاف، يعني لزوم المسجد ولو ساعة، لأن يعني على هذا أنه يجوز للإنسان أن يعتكف بين المغرب والعشاء، يجوز للإنسان أن يعتكف إلى الساعة 12، يجوز للإنسان أن يعتكف من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وأن ينوي هذه النية ليحرز أجرها ويدرك فضيلتها ويظفر بمغنمها. فقوله ولو عند أهل العلم والدراية تشير إلى أن المسألة خلافية، تشير إلى الخلاف في هذا الأمر. نعم، ويسمى جوارا، ويسمى جوارا يعني اعتكاف في المسجد أو مجاورة للمسجد. نعم، ممكن ولا يبطل بالإجماع وهو مسنون كل وقت إجماعا. ولا يبطل، إنسان مثلا أراد الاعتكاف في العشر الأواخر فحصل له إغماء يوم، حصل له إغماء يومين، فلا يبطل اعتكافه بالإغماء بل يستمر على ما هو عليه. نعم، لفعله عليه السلام ومداومته عليه، وهو مسنون يعني سنة، دعا إليه المصطفى عليه، اعتكف عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة حسنة. وبعد وفاته اعتكف أزواجه من بعده، فدل على أنه من أعمال الخير ومن أعمال البر ومن الأفعال التي يندب إليها، لا سيما إذا كان الإنسان صائما في رمضان. نعم، وهو مسنون كل وقت إجماعا لفعله عليه السلام ومداومته عليه. مسنون كل وقت، في رمضان، في شوال، في شهر الله المحرم، في رجب، مسنون كل وقت. يأتي الإنسان إلى المسجد ويقول نذرت، أو يقول نويت الاعتكاف يوما، يومين، شهرا، أسبوعا، يحدد الأيام التي، مسنون كل وقت، يعني ليس من لوازمه أن يكون الإنسان في رمضان، لا، في رمضان، في شوال، في شهر الله المحرم، في أي وقت. وإنما يشترط بعض العلماء، الأئمة المالكية والأئمة الأحناف رضي الله عن الجميع يقولون لا بد أن يكون المعتكف صائما، لا من شرط الاعتكاف أن يكون المرء صائما، بينما الأئمة الحنابلة يقولون لا، ليس ذلك بشرط، لأن عمر جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت أن أعتكف ليلة، ليلة، والليلة ما فيها صيام، فدل على أنه يجوز أن يعتكف المرء صائما أم أو غير صائم. نعم. وهو مسنون كل وقت إجماعا لفعله عليه السلام ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده. يعني دليل اعتكاف الأزواج أزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم بعده على أساس دليل على سنيته، وأنه ليس خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فحيث أنه اعتكف وبعد وفاته اعتكف أزواجه دل على ثبوت سنيته، وأن الاعتكاف باق لم ينسخ، لأنه لو اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتكف أحدا بعده لربما قيل بأنه قد نسخ، كان موجودا ونسخ، لكن اعتكاف أمهات المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعية بقائه. نعم. واعتكف أزواجه بعده ومعه وهو في رمضان آكد لفعله يعني عليه السلام. الاعتكاف في رمضان آكد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه داوم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. نعم. وآكده في العشر الأخير، العشر الأخيرة من رمضان، يعني يمكن للإنسان أن يعتكف في العشر الأولى، ويمكن أن يعتكف في العشر الوسط، ويمكن أن يعتكف في العشر الأخيرة، وآكدها هو في العشر الأخيرة لفضلها وبيان مكانتها ورفعة منزلتها، لأن فيها ليلة القدر التي العمل الصالح فيها عن ألف شهر. نعم. ويصح الاعتكاف بلا صوم لقول عمر يا رسول الله. يصح بلا صوم، وهذا عند الأئمة الحنابلة، وأما الأئمة المالكية والأئمة الأحناف فقالوا من لوازم الاعتكاف أن يكون المرء صائما. نعم. لقول عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. هو في الجاهلية، لكن عندنا حديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فعمر رضي الله عنه قال إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية أن أعتكف ليلة، ليلة الليل في صيام ولا ما في صيام؟ ما في صيام في الليل. الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وعمر رضي الله عنه اعتكف أو نذر أن يعتكف ليلة، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. ولو كان الصيام لازما لقال أوفي بنذرك وصم الليلة أو صم نهار تلك الليلة، يرشده لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام جوابا كافيا شافيا يحقق له ما طلب، فقال أوفي بنذرك. عمر رضي الله عنه يسأل يقول أنا نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وكان ذلك في زمن الجاهلية، والجاهلية المقصود بها ما كان قبل الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، فدل على أنه يجوز أن يعتكف الإنسان ولو لم يكن صائما، لأن ليلتان تدل على أنه ليس هناك صيام، فالصيام لا يكون بالليل وإنما يكون من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. نعم. رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل ويلزمان أي ولو كان الصيام شرطا لو كان الصيام شرطا قلنا الأئمة المالكية والأئمة الأحناف رحمهم الله جميعا قالوا لا بد من الصيام مع الاعتكاف، فإذا أراد الإنسان أن يعتكف فلا بد أن يكون صائما. الأئمة الحنابلة قالوا لا، لو كان شرطا لما صح اعتكافه بالليل، فدل على عدم مشروع على عدم كونه شرطا. نعم. ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر. بالنذر، يقول نذرت أن أعتكف، نذرت أن أصوم، فهذا يلزم. نعم. فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم، نذر أن يعتكف صائما أو نذر أن يصوم معتكفا، لو قال نذرت أن أصوم 3 أيام معتكفا في المسجد الحرام، نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام 3 أيام صائما، فإذا نذر أن يعتكف صائما أو أن يصوم معتكفا جاز ذلك. نعم. ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع، لزمه الجمع بين الصوم والاعتكاف، لأنه قرنهما جميعا. فإذا نذر أن يصوم معتكفا أو أن يعتكف صائما لزمه الجمع بين النذر، بين الصوم والاعتكاف. نعم. وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، وكذا لو نذر، لو قال نذرت أن أصلي مثلا 10 ركعات في المسجد الحرام معتكفا، فيلزمه أن يصليها وهو متلبس بالاعتكاف، لأن هذا قلنا نذر طاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا. نعم. لقوله عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة، وش معنى الكلام هذا وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة؟ أن يقرأ سورة معينة، أن يقرأ، لو قال لله علي أن أصلي 2 ركعة بعد العشاء في المسجد الحرام، وأقرأ في 1 ركعة بسورة البقرة، وأقرأ في 2 ركعة بسورة آل عمران، نقول يلزمك ذلك لأنه نذر طاعة. نعم. ولا يجوز بالنسبة للمرأة أرادت الاعتكاف، نقول إذا كان زوجك قد وافق فأنت على خير، وإذا زوجها لم يوافق فلا يجوز لزوجات أن تعتكف بلا إذن زوجها لوجوب حقه عليها وهي مقصورة على طاعة الزوج. فكونها تعتكف وتدع البيت وتدع الأولاد هذا لا يجوز، فلا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا إذا أذن لها زوجها، فإذا أذن لها في ذلك فلا حرج فيه. نعم. ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها لوجوب حقه عليها، لأن للزوج حقوق يلزمها أن تقوم بها، حق يتعلق بشؤون البيت، حق يتعلق بها هي نفسها، حق للأولاد إلى آخر، فهي مسؤولة عن هذه، وليس لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها. نعم. ولا قن بلا إذن زوجها. ولا قن، من هو القن؟ من هو القن؟ الرقيب. وش عرفنا الرق في الفرائض مرة بنا قبل أيام؟ قلنا ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كلي. رق، عندما قلنا رق وش قلنا الرق؟ نعم، سببه الكفر. الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق لا يحق له أن يعتكف إلا بإذن سيده، فيقول أنا أريد أن أعتكف مثلا في المسجد الحرام، أريد أن أعتكف في المسجد النبوي، أريد أن أعتكف في مسجد كذا، فإذا أذن له جاز له الاعتكاف، وإذا لم يأذن فلا يعتكف، وللسيد إخراجه من معتكفه إذا لم يعطه الإذن في ذلك. نعم. ولا قن بلا إذن سيده. القن هو الرقيق. نعم. ولهما تحليلهما من تطوع مطلق. ولهما الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الزوج والسيد، يعني للزوج أن يخرج الزوجة من معتكفها، وللسيد أن يخرج القن من معتكفه. ولهما أي للزوج والسيد تحليلهما، أي تحليل الزوجة والقن من هذا المعتكف. نعم. ومن نذر بلا إذن ولا ومن نذر، لو قالت المرأة مثلا نذرت كذا نقول لا، لو قال القن نذرت كذا نقول لا أيضا، فلا يمكن أن ينذر الزوج، أن تنذر الزوجات ولا القن إلا باستئذان من الزوج ومن السيد. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية. ولا يصح الاعتكاف، إنسان جلس في المسجد مثلا من الصباح إلى المساء، جلس يومين ثلاثة لكن ما نوى الاعتكاف، نقول لا، الاعتكاف لا بد أن يكون بنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، المهم أن النية لا بد منها. نعم. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يصح إلا في مسجد. ولا يصح إلا في مسجد، ما يصح يعتكف الإنسان في البيت، يقول أنا في بيتي أعتكف، أنا في دكاني أعتكف، أنا في سوقي كذا أعتكف، لا، الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لوجود النص القرآني. هذا النص أيها الأحباب هو الآية الكريمة، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، فين؟ عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف لا يكون إلا بنية ولا يكون إلا في مسجد. لا يصح للمرء أن يعتكف في بيته، لأنه إذا اعتكف في بيته فقد ضيع أجرا عظيما وفرط في ثواب كثير، وهو الحرمان من صلاة الجماعة والجمعة. نعم. ولا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إلى، لا بد أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة، لكن لو كان مسجد مهجور، مسجد لكن مهجور ما في جماعة، نقول لا يجوز الاعتكاف. لماذا؟ لأنه إذا اعتكف فيه إما لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكثر الخروج والدخول، يخرج لصلاة الظهر ويعود، ويخرج لصلاة العصر ويعود، ولصلاة المغرب ويعود، ولصلاة العشاء، ولصلاة الفجر، دخول وخروج. هذا الحالة الثانية، أن يبقى في مكانه ولا يخرج لكن يفرط في صلاة الجماعة، وهذا فيه ضياع كبير وخسارة عظيمة. فلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. نعم. لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى أحد أمرين، إما إلى ترك الجماعة، والإنسان قد فرط والإنسان قد ترك شيئا عظيما وفرط في حسنات كثيرة وفي تجارة رابحة. والنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يأمر رجلا يصلي بالناس فيذهب إلى من يصلون في بيوتهم أو إلى من يتخلفون عن صلاة الجماعة فيحرق عليهم تلك البيوت، فدل هذا على أهمية صلاة الجماعة. نعم. لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز، مع إمكان التحرز، يعني كل الأمرين ذول سهل. إذا قال مثلا لابد من أحد أمرين، إما أن أكثر الخروج والعودة لأداء صلاة الجماعة، وإما أن أصلي في بيتي، نقول لا هذا ولا ذاك. إذا ماذا أعمل؟ اعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة فلا يحصل أي من الأمرين، فلا تكثر الخروج ولا تفرط في صلاة الجماعة، وإنما اعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة ويحصل لك ما أردت من فضيلة الاعتكاف ومن المحافظة على الصلاة ومن الالتزام بآداب الاعتكاف بعدم الخروج والدخول. نعم. وهو مناف للاعتكاف إلا من لا تلزمه الجماعة، إلا الذي لا تلزمه الجماعة، كالمرأة مثلا لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة نقول لا حرج في ذلك، مسجد مخصص للنساء أو مكان مثلا لتحفيظ القرآن، أو لأن المرأة لا تلزمها صلاة الجماعة فأرادت أن تعتكف به لا حرج في ذلك. نعم. إلا لمن لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكافهم في كل مسجد. نعم. للآية. وكذا من اعتكف من الشروط، وكذا الإنسان إذا اعتكف فترة لا يلزم ليس فيه صلاة، كأن يعتكف الإنسان من شروق الشمس إلى الزوال، هذا ما في صلاة جماعة. أو اعتكف إنسان من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، إلى قبيل طلوع الفجر، هذا ما في صلاة جماعة، فيعتكف في أي مكان. نعم. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها، إلا المرأة فإنها تعتكف في أي مكان إلا في المكان الذي تصلي فيه في بيتها، لأنه لا يسمى مسجد المكان اللي تصلي فيه في بيتها، تصلي في الغرفة مثلا نوع كذا، في الغرفة في الدور الأول، غرفة في الدور الثاني، الغرفة اللي في الصالة، غرفة اللي عند المطبخ إلى آخره، فهذا لا يسمى مسجد، لأنه يصح أن تجلس فيه وهي حائض، ويصح أن تجلس فيها وهي جنب، فلا تبقى في، لا يكون الاعتكاف بالنسبة للمرأة في بيتها، وإنما يكون في أي مسجد غير مسجد بيتها، لأن مسجد بيتها لا يلزم، لا يسمى مسجد ولا تنطبق عليه أحكام المسجد. نعم. وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمة، لأن المسجد الذي تصلي فيه المرأة في بيتها لا يسمى مسجد لا حقيقة ولا حكمة، فقلنا يجوز أن تبقى فيه وهي حائض، ويجوز أن تبقى فيه وهي جنب، فلا تنطبق عليه أحكام المسجد، فليس لها أن تعتكف به. نعم. لجواز لبسها فيه حائضا وجنبا. نعم. ومن المسجد ظهره ورحبة محوطة ومنارة يكفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. هذا نماذج للأسئلة. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة؟